الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدين وللسامعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: طبقة الشافعي وأحمد رضي الله عنهما. روى شيخ الإسلام أبو الحسن الهكاري والحافظ أبو محمد المقدسي بإسنادهم إلى أبي ثور وأبي شعيب كلاهما عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي ناصر الحديث رحمه الله تعالى قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. وذكر سائر الاعتقاد. وبإسناد لا أعرفه عن الحسين بن هشام البلدي قال: هذه وصية الشافعي أنه يشهد أن لا إله إلا الله. فذكر الوصية بطولها وفيها القرآن غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة عيانا ويسمعون كلامه، وأنه تعالى فوق العرش. إسنادهما واه. قال الحاكم: سمعت الأصم يقول، سمعت الربيع، سمعت الشافعي وقد روى حديثا. فقال له رجل: تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: إذا رويت حديث حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم آخذ به فأرشدكم. قال أحسن الله إليك. فقال: إذا رويت حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا رويت حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. ابن خزيمة وعدة. قال: سمعت يونس يقول. قال الشافعي: لا يقال للأصل لما ولا كيف. أبو ثور وغيره قال: سمعنا الشافعي يقول: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: المراء في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن. وعن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: لله تعالى أسماء وصفات لا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردها. قال ابن أبي حاتم قال: سمعت الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة، لأن اسم الله غير مخلوق. ومن حلف بالكعبة وبالصفاء والمروة فليس عليه كفارة لأنها مخلوقة. قال الذهبي: قلت تواتر عن الشافعي ذم الكلام وأهله، وكان شديد الاتباع للآثار في الأصول والفروع. مات في رجب سنة 400 بمصر كهلا، عاش 54 سنة. القعنبي ذاك الإمام. قال بنان بن أحمد: كنا عند القعنبي رحمه الله فسمع رجلا من الجهمية يقول: الرحمن على العرش استوى. فقال القعنبي: من لا يوقن أن الرحمن على العرش استوى كما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. قال الذهبي: أخرجهما عبد العزيز القحيطي في تصانيفه، والمراد بالعامة عامة أهل العلم كما بيناه في ترجمة يزيد بن هارون إمام أهل واسط. ولقد كان القعنبي من أئمة الهدى، حتى لقد تغالى فيه بعض الحفاظ وفضله على الإمام مالك. توفي سنة 21 و200 عن 84 سنة، وهو أكبر شيخ لمسلم مطلقا. عفان أحد أعلام السنة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن زكريا بن عيسى قال: حدثني يحيى بن بكر السمسار. سمعت عفان بن مسلم بعدما جاء من دار إسحاق بن إبراهيم لما امتحنوا في القرآن فقال: إنه كتب أن أدر أرزاقك إن أجبت إلى خلق القرآن. فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد، أمخلوق هذا؟ أدركت شعبة وحماد بن سلمة أصحاب الحسن يقولون: القرآن كلام الله ليس مخلوق. قال: إذن يقطع أرزاقك. قلت: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال الذهبي: قيل كان رزقه في الشهر 1000 درهم، فترك ذلك لله عز وجل. توفي سنة 1920. عاصم بن علي شيخ البخاري. قال روينا عن عاصم بن علي بن عاصم الواسطي قال: ناظرت جهما فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. قال الذهبي: قلت: كان عاصما حافظا من أوعية العلم صادقا، حمل عن شعبة وابن أبي ذئب وخلق. ذكر الخطيب في ترجمته أن المعتصم وجه من يحزر مجلس عاصما هذا في رحبة جامع الرصافة، وكان يجلس على سطح الرحبة ويجلس الخلق في الرحبة وما يليها، فعظم الجمع مرة حتى قال 14 مرة. حدثنا الليث بن سعد: والناس لا يسمعون لكثرتهم، وكان المستملي هارون يركب نخلة يستملي عليها، فحزروا الجمع فكان 20 و100 ألف. وقال يحيى بن معين: عاصم بن علي سيد المسلمين. قلت: مات مع القعنبي في سنة. الحميدي قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن المعدل قال أنبأنا عبد الله بن أحمد الفقيه سنة 1600 أنبأنا سعد الله بن مسلم قال أنبأنا أبو منصور الخياط قال أنبأنا عبد الغفار ابن محمد قال أنبأنا أبو علي الصواه قال أنبأنا بشر بن موسى قال أنبأ الحميدي قال وصول السنة عندنا فذكر أشياء ثم قال وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ومثل قوله والسماوات مطويات بيمينه وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره ونقه على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي. قال الذهبي كان العلامة أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي الأستي الحميدي مفتي أهل مكة وعالمهم بعد شيخ سفيان بن عيينة حدث عنه البخاري والكبار مات سنة 1200 عالم المشرق يحيى ابن يحيى النيسابوري قال ابن منده أنبأ محمد بن يعقوب بن الشيباني قال حدثنا محمد بن عمرو بن النضر قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال كنت عند مالك فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى فأطلق ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال ابن أبي حاتم سمعت مسلم بن حجاج قال سمعت يحيى ابن يحيى يقول من زعم أن من القرآن من أوله إلى آخره آية منه مخلوقة فهو كافر. قال الذهبي كان يحيى ابن يحيى إليه المنتهى في الإتقان والورع والجلالة بنيسابور قل أن ترى العيون مثله حمل عن مالك وخارجة بن مصعب والكبار ومات سنة 2600. عالم الري هشام بن عبيد الله الرازي قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسن بن يزيد بن السلمي قال سمعت أبي يقول سمعت هشام بن عبيد الله الرازي وحبس رجلا في التجهم فجيء به إليه يمتحنه فقال له أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه فقال لا أدري ما بائن من خلقه فقال رده فإنه لم يتب بعد. قال الذهبي كان هشام بن عبيد الله من أئمة الفقه على مذهب أبي حنيفة تفقه على محمد بن الحسن كان ذا جلالة عجيبة وحرمة عظيمة ببلده توفي سنة 2100. ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو هارون محمد بن خليف بن جزار قال سمعت هشام بن عبيد الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق فقال له الرجل أليس الله تعالى يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فقال محدث إلينا وليس عند الله بمحدث. قال الذهبي قلت لأنه من علمه وعلمه قديم فعلم عباده منه. قال تعالى الرحمن علم القرآن فالمقرئ يلقن الختمة 100 نفس و200 فيحفظونه وهو لا ينفصل عنه منه شيء كسراج أوقدت منه سرجا ولم يتغير. فقيه المدينة عبد الملك بن ماجشون قال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى بن زكريا بن عيسى قال حدثنا هارون بن موسى الفراوي قال ما سمعت الكلام في القرآن إلا سنة 900. جاء نفر إلى عبد الملك بن ماجشون وكلموه فأنكر ذلك عليهم فكان في بعض ما كلمه به قال قل هو الله أحد هذا مخلوق ثم قال لو أخذت بشرا المريسي لضربت عنقه. قال الذهبي كان عبد الملك من أجل تلامذة مالك وكان أبوه عبد العزيز بن ماجشون يفتي مع مالك في دولة المهدي توفي عبد الملك في سنة 1400. محمد بن مصعب بن العابد شيخ بغداد قال أبو الحسن محمد بن عطار سمعت محمد بن مصعب بن العابد يقول من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك أشهد أنك فوق العرش فوق 7 سماوات ليس كما تقول أعداء الله الزنادقة. قال الذهبي أخرجه عبد الله بن أحمد ثم أبو الحسن الدارقطني وقال المرودي سمعت أبا عبد الله الخفاف سمعت ابن مصعب وتلا عسى يبعثك ربك مقاما محمودا قال نعم يقعده على العرش. قال الذهبي ذكر الإمام أحمد محمد بن مصعب فقال قد كتبت عنه أي رجل هو أما قضية قعود نبينا على العرش فلم يثبت في ذلك نص بل في الباب حديث واهم وما فسر به مجاهد الآية كما ذكرنا فقد أنكره بعض أهل الكلام. فقال المرودي وقعد وبالغ في الانتصار لذلك وجمع فيه كتابا وطرق قول مجاهد من رواية ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب بن أبي يحيى القتات وجابر بن يزيد فممن أفتى بذلك العصر بأن هذا الأثر يسلم ولا يعارض أبو داود السجستاني صاحب السنن وإبراهيم الحربي وخلق بحيث أن ابن الإمام أحمد قال عقيب قول مجاهد أحسن الله. قال عقيب قول مجاهد: أنا منكر على كل من رد هذا الحديث، وهو عندي رجل سوء متهم سمعته من جماعة وما رأيت محدثا ينكره. وعندنا أنا منكر على كل من رد هذا الحديث، وهو عندي رجل سوء. لا. قال أحسن الله. وعندنا إنما تنكر الجهمية، وقد حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده عن العرش. فحدثت به أبي رحمه الله. عن العرش كذا؟ نعم، عن العرش. في رواية هي يقعده على العرش. صحيح. قال: يقعده على العرش. فحدثت به أبي رحمه الله فقال: لم يقدر قال: لم يقدر لي أن أسمعه من ابن فضيل، بحيث أن المروذي روى حكاية بنزول عن إبراهيم بن عرفة قال: سمعت ابن عمير يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا قد تلقته العلماء بالقبول. وقال المروذي: قال أبو داود السجستاني قال: حدثنا ابن أبي صفوان الثقفي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا سلم بن جعفر وكان ثقة قال: حدثنا الجريري قال: حدثنا سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال: إذا كان يوم القيامة جاء بنبيكم صلى الله عليه وسلم حتى يجلس بين يدي الله عز وجل على كرسيه الحديث. وقد رواه ابن جرير في تفسيره، أعني قول مجاهد. ثم قال ابن جرير: ليس في فرق الإسلام من ينكر هذا، لا من يقر أن الله فوق العرش، ولا إلا من يقر. قال أحسن: لا من يقر أن الله فوق العرش ولا من ينكره. وكذلك أخرجه النقاش في تفسيره. وكذلك رد شيخ الشافعي بن سريج عن من أنكره، بحيث أن الإمام أبا بكر الخلال قال في كتاب السنة من جمعه: أخبرني الحسن بن صالح العطار عن محمد بن علي السراج قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت إن فلان الترمذي يقول: إن الله لا يقعدك معه على العرش، ونحن نقول: بل يقعدك. فأقبل علي شبه المغضب وهو يقول: بلى والله يقعد دوني على العرش. فانتبهت، بحيث أن الفقيه أبا بكر أحمد بن سليمان النجاد المحدث قال فيما نقله عنه القاضي أبو يعلى الفراء: لو أن حالفا حلف بالطلاق ثلاثا أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش واستفتاني لقلت له: صدقت وبررت. فأبصر حفظك الله من الهوى، كيف آل الغلو بهذا المحدث إلى وجوب الأخذ بأثر منكر. واليوم يردون الحديث الصريح في العلو، بل يحاول بعض الطغاة أن يرد قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. سنيد بن داود المصيصي الحافظ قال: أبو حاتم الرازي حدثنا أبو عمران الطرطوسي قال: قلت لسنيد بن داود: هو عز وجل على العرش بائن من خلقه؟ قال: نعم. قال الذهبي: قلت لسنيد تفسير كبير رأيته كله بالأسانيد، ومذهبه في الصفات مذهب السلف. توفي سنة 26 و200. نعيم بن محمد الخزاعي الحافظ قال: محمد بن مخلد عطار حدثنا الرمادي قال: سألت نعيم بن محمد عن قوله تعالى: هو معكم، قال: معناه أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه، ألا ترى قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. أخبرنا أبو الفداء ابن الفراء أنبأنا ابن قدامة أنبأنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا ابن خيرون. وأبو الحسن بن أيوب قال: أنبأنا أبو علي بن شاذان قال: أنبأنا ابن زياد القطان قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي سمعت نعيم بن محمد يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. قال الذهبي: نعيم بن محمد من نوعية العلم، أخذ في محنة خلق القرآن فسجن حتى مات في القيد، رحمه الله في سنة 29 و200، وله 80 سنة. حدث عنه البخاري. بشرين الحافي زاهد العصر له عقيدة رواها ابن بطة في كتاب الإمانة وغيره، فمما فيها: والإيمان بأن الله على عرش استوى كما شاء، وأنه عالم بكل مكان، وأنه يقول ويخلق، وقوله كن ليس بمخلوق. أخبرني ابن علوان قال: أنبأنا أبو محمد بن قدامة قال: حدثني ابني أبو المجد عيسى أنبأنا ابن المعطوس قال: أنبأنا أبو الغنائم بن المهتدي بالله قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي قال: أنبأنا أبو الفضل الزهري قال: حدثني حمزة بن حسين البزار قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عبيد قال: حدثني عباس بن دهقان قال: قلت لبشر بن حارث: أحب أن أخلو معك. قال: إذا شئت. فبكرت يوما فرأيت قد دخل قبة فصلى 4 ركعات، فسمعته يقول في سجوده: اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أؤثر على حبك شيئا. فلما سمعته أخذني الشهيق والبكاء، فلما سمعني قال أنت تعلم أني لو أعلم أن هذا ها هنا لم أتكلم. قال الذهبي: مات بشر بن الحارث رحمه الله سنة 29 و200 أبو عبيد القاسم ابن سلام قال أخبرنا ابن علوان قال أنبانا البهاء عبد الرحمن قال أنبانا عبد المغيث بن زهير قال أنبانا ابن كادش قال أنبانا محمد بن عشاري قال أنبانا أبو الحسن الدارقطني قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا العباس الدوري قال سمعت أبا عبيد. وذكر الباب الذي يروى فيه حديث الرؤية والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا وحديث أين كان ربنا. فقال: هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل لنا كيف وضع قدمه وكيف يضحك قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. قال الذهبي: كان أبو عبيد من أئمة الاجتهاد رأسا في اللغة، حسبك أن إسحاق بن راهويه قال: الله يحب الإنصاف، أبو عبيد أعلم مني ومن الشافعي ومن أحمد. توفي أبو عبيد سنة 24 و200، وقد ألف كتاب غريب الحديث، وما تعرض لأخبار الصفات بتفسير، بل عنده لا تفسير لذلك غير موضع الخطاب للعربي، والله تعالى أعلم. أحمد بن نصر الخزاعي الشهيد. قال إبراهيم الحربي فيما صح عنه: قال أحمد بن نصر وسئل عن علم الله فقال: علم الله معناه هو على العرش، وسئل عن القرآن فقال: كلام الله. فقال له: أمخلوق؟ قال: لا، زوجة مكي. قال أحمد بن علي الآبار قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن البلخي قال مكي بن إبراهيم: دخلت امرأة جهم على زوجتي فقالت: يا أم إبراهيم، هذا زوجك الذي يحدث عن العرش، من نجره؟ قالت: نجره الذي نجر أسنانك. قالت: وكانت بادية الأسنان قتيبة بن سعيد شيخ خراسان. قال أبو أحمد الحاكم وأبو بكر النقاش المفسر واللفظ له: حدثنا أبو العباس السراج قال سمعت قتيبة بن سعيد يقول: هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة، نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه كما قال جل جلاله: الرحمن على عرش استوى. قال الذهبي: وكذا نقل موسى بن هارون عن قتيبة أنه قال: نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه. فهذا قتيبة في إمامته وصدقه قد نقل الإجماع على المسألة، وقد لقي مالكا والليث وحماد بن زيد والكبار، وعمر دهرا وازدحم الحفاظ على بابه. قال لرجل: أقم عندنا هذه الشتوة حتى أخرج لك عن 5 أناسي 100,000 حديث. مات سنة 40 و200. أبو معمر القطيعي الحافظ. نقل ابن أبي حاتم في تأليفه عن يحيى بن زكريا عن عيسى عن ابن شعيب صالح الهروي عن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم أنه قال: آخر كلام الجهمية أنه ليس في السماء إله. قال الذهبي: أبو معمر من شيوخ البخاري ومسلم. وقد روى البخاري أيضا عن رجل عنه مات سنة 36 و200 وكان من أئمة السنة، كان من إدلاله بذلك يقول: لو نطقت بغلتي لقالت إنها سنية. يحيى بن معين سيد الحفاظ النجاد قال حدثنا جعفر نبي عثمان الطيارسي عن يحيى بن معين قال: إذا قال لك الجهمي وكيف ينزل فقل كيف يصعد. قال الذهبي: قلت الكيف في الحالين منفي عن الله تعالى لا مجال العقل فيه، ويحيى لا يحتاج إلى تعريف، هو حامل راية الحديث. مات بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 33 و200. علي بن المديني إمام المحدثين. قال شيخ الإسلام بن إسماعيل الهروي: أنبان محمد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال سمعت محمد بن إبراهيم بن نافع قال حدثنا الحسن بن محمد بن الحارث قال: سئل علي بن المديني وأنا أسمع ما قول أهل الجماعة؟ قال: يؤمنون بالرؤية وبالكلام وأن الله عز وجل فوق السماوات على عرش السواء. وسئل عن قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة له ورابع، فقال: اقرأ ما قبله، ألم تر أن الله يعلم. قال الذهبي رحمه الله: قد أكثر البخاري في صحيح عن علي بن المديني وقال: ما استصغرت نفسي إلا بين يدي ابن المديني. مات في ذي القعدة سنة 34 و200. أحمد بن محمد بن حنبل شيخ الإسلام رحمه الله وطيب ثراه وجعل جنة مثواه. المنقول عن هذا الإمام في هذا الباب طيب كثير مبارك فيه، فهو حامل لواء السنة والصابر في المحنة والمشهود بأنه من أهل الجنة. وقد تواتر عنه تكفير من قال بخلق القرآن العظيم جل منزله وإثبات الرؤية والصفات العلو والقدر وتقديم الشيخين وأن الإيمان يزيد وينقص إلى غير ذلك من عقود الديانة مما يطول شرحه. وقال يوسف بن موسى وقال يوسف بن موسى القطان شيخ أبي بكر الخلاب قيل أبي عبد الله الله فوق السماء السابع العرش البائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان قال نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه. وقال أبو طالب أحمد بن حميد قال سألت أحمد بن حنبل عن رجل قال الله معنا وتلا ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وقال قد تجهم هذا يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها قرأت عليه ألم تر أن الله يعلم فعلمه معهم. وقال في سورة قاف ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فعلمه معهم. قال المروذي قلت لأبي عبد الله إن رجلا قال أقول كما قال الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره فقال هذا كلام جهمية بل علمه معهم. فأول الآية تدل على أنه علمه. رواه ابن بطة في كتاب الإيمان عن عمر بن محمد بن رجاء عن محمد بن داود المروذي. وقال حنبل بن إسحاق قيل أبي عبد الله ما معنى وهو معكم قال علمه محيط بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة. قال ابن أبي حاتم في كتاب مناقب الإمام أحمد حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا سلمة بن شبيب قال كنت عند أحمد بن حنبل فدخل عليه رجل عليه أثر السفر فقال من فيكم أحمد بن حنبل فأشاروا إلى أحمد بن حنبل فقال إني ضربت البر والبحر في 400 فرسخ أتاني الخضر عليه السلام فقال أتي أحمد بن حنبل فقل له إن ساكن السماء راض عنك لما بذلت نفسك في هذا الأمر. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله حدث محدث وأنا عنده بحديث يضع الرحمن فيها قدمه وعنده غلام فأقبل على الغلام فقال إن لهذا تفسيرا. فقال أبو عبد الله انظر إليه كما تقول الجهمية سواء. قال ابن أبي حاتم حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يحتج بأن القرآن غير مخلوق يقول قال تعالى الرحمن علم القرآن فأخبر تعالى أن القرآن من علمه. قال يعقوب بن الدورقي قال لي أحمد اللفظية إنما يدورون على كلام جهم يزعمون أن جبريل إنما جاء بشيء مخلوق. إسحاق بن راهويه عالم خراسان قال حرب بن إسماعيل الكرماني قلت لإسحاق بن راهويه قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابع كيف تقول فيه قال حيثما كنت فهو أقرب إليه من حبل الوريد وهو بائن من خلقه. ثم ذكر عن ابن مبارك قوله هو على عرشه بائن من خلقه ثم قال على شيء في ذلك وأبينه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قال الذهبي رواها الخلال في السنة عن حرب أحمد بن سلمة سمعت إسحاق بن راهوية يقول جمعني وهذا المبتدع يعني إبراهيم نبي صالح مجلس الأمير عبد الله بن طاهر فسألني الأمير عن أخبار النزول فسردتها فقال ابن أبي صالح كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء فقلت آمنت برب يفعل ما يشاء. قال الذهبي رواها البيهقي عن الحاكم عن محمد بن صالح بن هانئ سمع أحمد بن سلمة فكأن إسحاق الإمام يخاطبك بها. قال النجاد حدثنا أحمد بن علي الآبار قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا إسحاق قال دخلت على ابن طاهر فقلت ما هذه الأحاديث يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا قلت نعم رواه الثقات الذين يروون الأحكام فقال ينزل ويدع عرشه فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو من عرش قال نعم قلت فلما تتكلم في هذا. قال أبو أحمد بن الشرقي سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان سمعنا إسحاق يقول قال لي ابن طاهر يا أبا يعقوب هذا الذي ترويه ينزل ربنا كل ليلة كيف ينزل قلت أعز الله الأمير لا يقال كيف إنما ينزل بلا كيف. فقال إبراهيم النبي طالب سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول حضرت مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق فسئل عن حديث النزول أصحيح هو قال نعم فقال له بعض القوات كيف ينزل قال أثبته فوق حتى أصب لك النزول فقال الرجل أثبته فوق فقال إسحاق قال الله وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال ابن طاهر هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة فقال ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم. قال أبو بكر الخلال أنبان المرودي قال حدثنا محمد بن الصباح النيسابوري قال حدثنا أبو داود الخفاف سليمان بن داود قال إسحاق بن راهوية قال الله تعالى الرحمن العرش استوى إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة. اسمع ضيحك إلى هذا الإمام كيف نقل الإجماع على هذه المسألة كما نقله في زمان قتيبة المذكور. فقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري قال سمعت ابن إبراهيم الحنظلي رضي الله عنه يقول ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فكيف يكون شيئا خرج من الرب عز وجل مخلوقا. كان إسحاق من كبار أئمة الاجتهاد من أعلام الحفاظ، توفي سنة 38 و200 عن 74 سنة، ولم يخلف بخرسان مثله. أبو عبد الله من العرابي لغوي زمانه، كتب إلي أبو الغنائم القيسي أنبأنا الكندي، قال أنبأ أبو منصور القزاز، أنبأ أبو بكر الخطيب، قال أنبأنا أحمد بن سليمان المقري، قال أنبأنا أحمد بن محمد بن موسى القرشي، قال أنبأنا أبو بكر بن الأنباري، قال حدثنا محمد بن أحمد بن النضر ابن بنت معاوية بن عمرو، قال كان أبو عبد الله العرابي جارنا، وكان ليله أحسن ليل. وذكر لنا أن ابن أبي دؤاد سأله أتعرف في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال لا أعرفه. وبه قال الخطيب، وأنبأنا الأزهري قال أنبأنا محمد بن عباس، أنبأنا نفطويه قال حدثنا داود بن علي قال كان عند من العرابي، فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ قال هو على عرشه كما أخبر. فقال الرجل ليس كذاك، إنما معناه استولى. فقال اسكت ما يدريك ما هذا. العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب قيل استولى، والله تعالى لا مضاد له وهو على عرشه كما أخبر. ثم قال الاستيلاء بعد المغالبة. قال النابغة ألا لمثلك أو من من أنت سابقه سبق الجواد استولى على الأمد. مات ابن عربي رحمه الله بسنة 31 و200. أبو جعفر النفيلي عالم أهل الجزيرة قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسين بن مهران قال سمعت أبا جعفر بن عبد الله بن محمد بن مفهم يقول من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. فقيل له يا أبا جعفر الكفر كفران، كفر نعمة وكفر بالرب عز وجل. قال لا، بل كفر بالرب. ما تقول في من يقول الله أحد الله الصمد مخلوق أليس كافر هو؟ قال النفيلي من أركان الدين، وكان ينظر بأحمد بن حنبل، بحيث أن أبا داود السجستاني يقول ما رأيت أحدا أحفظ من النفيلي. قلت مات سنة 34 و200 عن سن عالية العيشي من علماء البصرة. قال أبو حاتم الرازي قال عبيد الله بن محمد بن عائشة يستحيل في صفة الحكيم أن يخلق كلاما يدعي الربوبية، يعني قوله تعالى إنني أنا الله وقوله أنا ربك. مات ابن عائشة سنة 28 و200 عن 82 سنة. هشام بن عمار عالم الشام قال أبو الفضل يعقوب بن إسحاق بن محمد الحافظ حدثنا عبد الله بن محمد بن منصور البزار قال سمعت هشام بن عمار وبلغه أن ناسا ينسبونه للفظية، فغضب وقال القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ومن قال القرآن وقدرة الله أو عزة الله مخلوقة فهو من الكافرين. فقيل له ما تقول في من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ فقال قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخرها. ثم قال هذا الذي قرأت كلام الله. قال الذهبي عبد الله هذا هروي معروف، وكان هشام عالم دمشق ومقريها ومحدثها ومفتيها وخطيبها، عمر نيفا 90 سنة. مات سنة 45 و200. أدرك مالكا وسمع منه ذنون شيخ الديار المصرية وواعظهم. قال عمر بن بحر الأسدي سمعت ذنون المصري يرحمه الله يقول أشرق بنور وجهه السماوات وأنار بوجهه الظلمات وحجب جلاله عن العيون وناجاه على عرشه ألسنة الصدور. أخرجه الحافظ أبو الشيخ في كتاب العظمة. مات ذنون في سنة 45 أيضا، وكان معمرا. أبو ثور من أئمة الاجتهاد قال ابن أبي حاتم حدثنا أعين ابن زيد قال سمعت أبا ثور إبراهيم بن خالد الإمام يقول من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله، ولا يكون الرجل صاحب سنة حتى يكون فيه ثلاث خصال: يقول القرآن ليس بمخلوق، ويقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ويترك قراءة حمزة. كان أبو ثور أحد أوعية العلم، أخذ عن سفيان بن عيينة والكبار، توفي سنة 40 و200 ببغداد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ساق رحمه الله تعالى أي ساق الذهبي بأسانيده آثارا عن طبقة من طبقة أتباع التابعين كالشافعي، من طبقة أتباع التابعين كالشافعي وأحمد ومن هم في طبقتهم. فذكر من ذلك رحمه الله تعالى بإسناده عن محمد بن إدريس الشافعي ناصر الحديث رحمه الله تعالى قوله قال القول في السنة التي أنا عليها، ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء، وذكر سائر الاعتقاد. وهذا القول من الشافعي رحمه الله تعالى موافقا لقول أئمة أهل السنة، فأهل السنة مجمعون على ما ذكره الشافعي هنا ممن قبله وممن بعده رحمه الله تعالى. وذكر أن هذا هو اعتقاد سفيان ومالك، وهو إقرارهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن أنكر أو لم يقر ولم ينقاد بالشهادتين فليس بمسلم. أيضا وأن الله على عرشه في سمائه، وهذا محل إجماع، وقد دلت النصوص من كتاب الله وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله مستو على عرشه فوق سماواته. قال يقرب من خلقه كيف شاء، القرب قربان، قرب العبد من ربه وقرب الرب من عبده. أما قرب الرب من عبده فذلك عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فهنا يقرب الله عز وجل من خلقه، كذلك دنوه يوم أو عشية يوم عرفة، فهذا أيضا قرب من الله عز وجل. ومن القرب قرب المخلوق إلى خالقه، وقرب المخلوق إلى خالقه يكون في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فإذا سجد العبد لله عز وجل كان أقرب ما يكون من ربه سبحانه وتعالى، وهذا قرب معنوي حيث أن العبد يقرب من الله بدعائه وسؤاله. وهناك قرب إذا على العبد إلى أماكن علية فإنه يكون أقرب إلى السماء ممن هو دون ذلك، إلا أن القرب المقصود من العبد ربه هو قرب الطاعة، أن يكون أقرب لله عز وجل بطاعته. وأما دنو الله ونزول الله فهذا ذكر الشافعي أن الله ينزل كيف شاء، وأن قربه من خلقه سبحانه وتعالى كيف شاء. قال وينزل السماء الدنيا كيف شاء، ثم ذكر أيضا قول وصية الشافعي أنه قال أنه يشهد أن لا إله إلا الله، فذكر الوصية بطولها وفيها القرآن غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة عيانا ويسمعون كلامه، وأنه تعالى فوق العرش. هذا إسناد حكم الذهبي عليه بالوهي وأنه واهي، إلا أن ما ذكره في هذه الوصية، في هذه الوصية التي كتبت أو كتب بعضها هنا في أن القرآن غير مخلوق، فهذه صحيحة، والعبارة الأكمل نقول القرآن كلام الله غير مخلوق. كذلك قوله أن الله يرى في الآخرة، وهذه الرؤية في الآخرة خاصة بأهل الإيمان، فإن الكفار لا يرون ربهم، والصحيح أيضا في المنافقين أنهم لا يرون ربهم. ويسمعون كلامه، يسمع أهل الجنة أيضا كلام ربهم سبحانه وتعالى، والله ينادي يوم القيامة في عرصاتها ويكلم ويخاطب أهل الجنة في الجنة. قال الشافعي أيضا من طريق الربيع، سمعت الشافعي يقول وقد روى حديثا فقاله رجل تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ قال إذا رويت حدثنا، ومع ذلك جاء في رواية إذا رويت حديثا عن رسول الله، ليس لفظ حدثنا وإنما قال إذا رويت حديثا عن رسول الله فلم أأخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب، وهذه أصح. لكن إذا قلنا أن معنى حدثنا صحيح، وأن الضبط وأن هذا اللفظ أو هذا الحرف قد حفظ كذا وهو كذلك، فإنه يقال معنى حدثنا أي إذا رويت حدثنا بإسنادي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أأخذ به فأشهدكم أني قد فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وهذا من كمال طواعيته ومن كمال تسليمه من كمال اتباعه رحمه الله تعالى. ولا شك أن المسلم مأمور أن يسلم لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرده لعقل أو باعتراض أو بهوى، وإنما يقول سمعنا وأطعنا، وإذا سمع قول الله وقول رسوله آمن وسلم. ثم ساق أيضا بإسناده إلى يونس يقول قال الشافعي، هنا في بعض النسخ الموجودة ابن خزيمة وعدة، وهذا ليس بالصحيح، هذا خطأ، وإنما هو في كلام الشافعي أدخل الذهب في هذا الكتاب، كأن هذه من خطأ النساخ، وهي قوله ابن خزيمة وعدة، هذا ليس بالصحيح، وإنما هذا في الطبقة التي بعد هذه أو التي بعدها، وإنما من النساخ أدخلت هنا. قال سمعت يونس يقول قال الشافعي لا يقال الأصل لما ولا كيف، والمراد بالأصل هنا النص الذي هو من كتاب الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأصل، وهذه هي الأصول، أصول الأدلة الكتاب والسنة. فإذا سمعت قول الله فلا تقل لما قال كذا ولما أمر بكذا، ولا تقل أيضا كيف يكون كذا، وإنما يسلم ويطيع. ولعل كيف هنا فيما يتعلق في صفات الله عز وجل، أما إذا سأل الإنسان عن كيفية الحكم الشرعي عندما أمر الله بأمر فإنه يقول كيف أفعل هذا الأمر وكيف أمتثله، فهذا حسن، وإنما لا يقال كيف فيما يتعلق بصفات الله عز وجل أو فيما يتعلق بالغيب الذي يخبر الله عز وجل عنه. كيف يسأل أهل القبور في قبورهم؟ نقول الله على كل شيء قدير. كيف يبعث الله الناس جميعا؟ نقول الله على كل شيء قدير، ولا نقول لما وكيف. قال أيضا رحمه الله تعالى فيما رواه عن أبي ثور عنه قال قال سمعنا الشافعي يقول ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح، ما لبس أحد لباس الكلام فأفلح وأنجح، لأن علم الكلام وهو اعتراض كلام الله ورسوله بالعقل والهوى سبب للضلال، وعلم الكلام هو يتكلم في صفات الله عز وجل وفي أسمائه وفي الأمور الغيبية برأيه وهواه، وهو الكلام في أصول الدين بلا دليل. قال سمعت الشيخ يقول المراء في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن، أي أن المراء في شريعة الله وفي أحكام الله وفي دين الله الذي هو من الواضحات المسلمات والجدال في ذلك سبب لقسوة القلب وسبب للضغائن والشحناء. وقال الشافعي أيضا لله تعالى أسماء، لله تعالى أسماء وصفات لا يسع أحدا قامت الحجة ردها، أي كل من بلغه نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته وجب عليه أن يؤمن بها وأن يثبتها، فيثبت الأسماء والصفات ويسلم بها ولا يردها ولا ينكرها، بل يقول سمعنا وأطعنا، ويثبت ما دلت عليه من المعاني وما دلت عليه من الصفات والحقائق. قال أيضا رحمه الله تعالى من حلف باسم أسماء الله فحنث فعليه الكفارة، لأن اسم الله غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة وبالصفا والمروة فليس عليه كفارة لأنها مخلوقة، وليس هذا بحلف، ولذلك نقول الحلف بأسماء الله جائز والحلف بصفات الله جائز، وأما الحلف بالمخلوق فإنه لا يجوز، ومن حلف بمخلوق فهذا كلام باطل ولغو لا فائدة فيه. لو حلف بالكعبة على أن يصوم نقول ليس لك حلف وليس لك يمين ولا يلزمك الوفاء بهذا اليمين، إنما اليمين التي تلزم ما كان بالله أو بأسمائه أو بصفاته، فهذه اليمينة التي تنعقد. قال رحمه الله تعالى يقول الذهبي تواتر عن الشافعي ذم الكلام وأهله، وكان شديد الاتباع للآثار في الأصول والفروع، مات في رجب رحمه الله تعالى 204. قال أيضا فيما نقل الذهبي عن شيخ البخاري وتلميذ مالك عبد الله بن أسلمة القعنبي رحمه الله تعالى قال بنان بن أحمد كنا عند القعنبي وهو عبد الله بن مسلم القعنبي فسمع رجلا من الجهمية يقول الرحمن عرش استوى، فقال القعنبي رحمه الله من لا يوقن أن الرحمن عرش استوى كما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، أي يجب على المسلم أن يؤمن ويقر أن الله على العرش استوى وأن ربنا على العرش استوى. وهذا هو الذي يقع في قلوب عامة المسلمين، يعتقدون أن الله على العرش سبحانه وتعالى، ومن تأول ذلك أو رده أو حرفه فهو جهمي لعنه الله. ثم ذكر أيضا عن عفان وهو أحد أعلام السنة وهو من طبقة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى بن زكريا ابن عيسى حدثني يحيى بن أبي بكر السمسار سمعت عفان بن مسلم بعدما جاء من دار إسحاق إبراهيم لما امتحنوا في القرآن، فقال إنه كتب أن أدر أرزاقك إن أجبت إلى خلق القرآن. وهذه مساومة وابتزاز، يعني عفان كرجل فقير وليس له من الرزق إلا ما يأتي من بيت مال المسلمين، فقالوا له إن أجبت في القول بخلق القرآن فإن رزقك يدر عليك وما لك في بيت المسلمين يرسل لك، وإن لم تجب قطعنا عنك رزقك. فقلت، يقول عفان، فقرأت عليهم قوله تعالى لا إله إلا هو الحي القيوم وقوله قل هو الله أحد، أمخلوق هذا؟ أدركت شعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة وأصحاب الحسن يقولون القرآن كلام الله ليس مخلوق. قال إذن يقطع أرزاقك. قلت، أي عفان يقول ذلك، وفي السماء رزقكم وما توعدون، إن قطعتم رزق الأرض فرازق السماء لا ينقطع رزقه، والرازق هو الذي في السماء، وإنما أنتم أسباب. وكان رزق يقول الذهبي في الشهر 1000 درهم، وهذا مبلغ أو مال كثير، ولكنه تركه لله عز وجل ونجا رحمه الله. ذكر أيضا ممن في هذه الطبقة من قال القرآن كلام الله، ذكر عاصم بن علي بن عاصم الواسطي شيخ البخاري وهو من أئمة أهل السنة، وكان رحمه الله يقع منه شيء من الوهم وله أحاديث منكرة، لكن من جهة معتقده فهو من أئمة أهل السنة رحمه الله تعالى. قال عاصم ناظرت جهما فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. هنا قول ناظرت جهما ليس المراد بجهم وجهم صفوان، لعل المراد ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وذلك أن جهم بن صفوان تقدم موته في أول خلافة بني أمية، فهو متقدم، وعاصم المتأخرين، فيحمل هنا أنه ناظرت جهميا فتبين من كلامه لا يؤمن أن في السماء ربا. وذكرت ذهبي شيئا من ترجمة عاصم بن علي الواسطي، وأنه من طبقة الحفاظ، وحمل عن شعب وابن أبي ذئب وخلق، وروى عنه البخاري وغيره رحمه الله تعالى جميعا، وروى عنه أيضا يعني جمع من الحفاظ، وكان يعني مجلسه ومجلس العلم الذي يعقده يحضره الآلاف، وقد حرز مجلسه يوما فبلغ المجلس أكثر من 120,000، وهذا عدد ضخم وكبير. قال أيضا الذهبي ممن قال أن القرآن كلام الله الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري رحمه الله تعالى، وهو من أئمة أهل السنة من طبقة الإمام أحمد. قال الحميدي أصول السنة عندنا، وذكر أشياء، قال وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل قوله والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي. ومعنى كلام الحميدي هنا أن نثبت لله اليد، ولقلنا الله عز وجل له يد عظيمة، وأن يده مبسوطة ويقبض ويبسط يده سبحانه وتعالى. ولا نفسر ذلك أي لا نكيف صفات ربنا سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن أن لله يد، وأن له وجه، وأن له سمع وبصر، ونقف على ما وقف عليه القرآن، أي لا نتجاوز القرآن والسنة في باب الإثبات، فلا نثبت لله إلا ما أثبته ربنا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ونقول أيضا أن ربنا على العرش استوى، وهذا المعتقد يعني سوى من زعم أن الله ليس على عرشه، أو أن الله ليس له يد، أو أن الله عز وجل لا يتكلم، فهذا جهمي مبطل، وهو كافر بالله عز وجل. قال أيضا يحيى بن يحيى النيسابوري عالم المشرق وحافظها، وأن كان يسمى يحيى الشكاك، لأنه إذا شك في حديث تركه من شدة ضبطه وإتقانه رحمه الله تعالى، بل كان ما يقول كان شكه أحب إلينا من يقين غيره. قال ابن منده أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني حتى محمد بن عمرو النضر حتى يحيى بن يحيى قال كنت عند مالك فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن عرش استوى، يقول فأطرق مالك الرأس ثم قال الاستواء غير مجهول، أي أن نعلم أن الاستواء في لغة العرب بأن معناه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، هذا معنى الاستواء. وأما كيفيته قال والكيف غير معقول، لا نعلم ذلك كيفية يستوي ربنا على عرشه، والإيمان بهذا الخبر واجب. ونقول من قال أن الله لم يستوى على عرشه وكذب بهذا فهو كافر بالإجماع، فهم يثبتون اللفظ لكن يحرفون المعنى، أما أهل السنة فيثبتون الألفاظ ويثبتون المعاني ولا يتعرضون للكيفيات. مالك هنا يقول الاستواء غير مجهول معلوم المعنى، والكيف غير معقول أي لا نعقله ولا نعلمه، وليس معنى غير معقول ليس له كيفية، بل له كيفية لكننا نجهل هذه الكيفية لأننا لم نرى ربنا وهو مستوى على عرشه. والإيمان بخبر الله واجب، وهذا من خبر الله، والسؤال عن الكيفية وعن السؤال عن كيفية استواء العرش عن استواء الله على عرشه بدعة وضلالة، لأن هذا لا يعلمه إلا الله. وقال يحيى بن يحيى يقول من زعم أن القرآن من أول إلى آخره منه آية مخلوقة فهو كافر، وهذا هو قول أهل السنة، من زعم أن آية من كتاب الله مخلوقة فهو كافر بالله العظيم، وهو إمام أئمة المسلمين، مات سنة 26 و200، هشام ابن عبيد الله الرازي عالم الري. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسن بن يزيد السلمي سمعت أبي يقول سمعت هشام بن عبد الله الرازي بن عبيد الله الرازي وحبس رجلا في التجهم فجيء به ليمتحنه، فقاله هشام أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أدري ما بائن من خلقه، فقال ردوه فإنه لم يتب بعد. وهذا معنى أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، أي أنه مفارق لخلقه سبحانه وتعالى غير مماس لخلقه، وهذا الذي يعنينا هنا أن الله عز وجل فوق مخلوقاته، أن الله فوق مخلوقاته مستوى على عرش سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك وبائن بمعنى المباينة، وهو أن لا يكون في الله شيء من خلقه ولا يكون ربنا في شيء من مخلوقاته، هذا معنى بائن من خلقه. قال الذهبي وكان هشام بن عبد الله هشام بن عبيد الله من أئمة الفقه على مذهب أبي حنيفة، تفقه على محمد بن الحسن، كان ذا جلالة عجيبة وحمة عظيمة، توفي سنة 21 و200، مساق أيضا من طريق محمد بن خلف الجزار قال سمعت هشام بن عبيد الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فقال رجل أليس الله تعالى يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، فقال محدث إلينا وليس عند الله محدث. هذا من سعة علمه وقوة إدراكه. فمعنى محدث أي محدث بالنسبة لنا، وليس معنى ذلك أن محدث معنى مخلوق. قال محدث محدث إلينا وليس عند الله محدث. لماذا؟ لأن الله نتكلم به، وأما نحن فهو محدث لنا أي من جهة نزوله إلينا، من جهة نزوله إلينا ومحدث، والمحدث هو المتجدد وليس مع المحدث المخلوق. فالله تكلم بذلك وقت إنزاله، وقد كتب هذا الكلام الذي أنزله في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى. قال أيضا قلت لأنه من علمه، وعلمه قديم فعلم عباده منه. قال لأنه من علمه وعلمه قديم فعلم عباده منه. قال تعالى الرحمن علم القرآن، قال علمه قديم فعلم عباده منه، فعلم عباده منه. قال فالمقرئ يلقن الختمة 100 نفس و200 فيحفظونه وهو لا ينفصل عنه منه شيء، كسراج أوقدت منه سرج ولم يتغير. هذا الذي يعنينا هنا، وهو قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. المحدث هنا يحتج به الجهمية أنه مخلوق، وليس معنى محدث بمعنى مخلوق، وإنه المحدث بمعنى المتجدد الذي جديد نزوله وحدث نزوله، وليس المعنى أنه مخلوق. وقوله إنه بالنسبة إلينا أي بما أنه نزل إلينا محدث جديد ليس لنا به علم سابق حتى علمنا الله إياه. أما بالنسبة لربنا فإن الله تكلم بهذا القرآن عند وحي لجبريل، وتكلم به قبل ذلك وكتب في اللوح المحفوظ، لأن القرآن أنزله بعلمه، وعلم الله عز وجل الذي كتب كلماته كتب أيضا في اللوح المحفوظ، كتبه في اللوح المحفوظ. قال أيضا فقيه المدينة عبد الملك الماجشون، وذكر عنه رحمه الله تعالى قوله أن هارون موسى الفروي قال ما سمعت الكلام في القرآن إلا 90 و200 جاء نفر إلى عبد الملك بن الماجشون وكلموه فأنكر ذلك عليهم، فكان في بعض ما كلمهم به أن قال قل هو الله أحد أهذا مخلوق، ثم قال لو أخذت بشرا المريس لضربت عنقه. وعبد الملك من أجل تلامذة مالك رحمه الله. فهذا عبد الملك الماجشون يقول يستدل أيضا على أن القرآن كلام الله بقوله قل هو الله أحد، فإذا كان قل هو الله أحد مخلوق فقد جعل ربه وإلهه مخلوق، هذا كفر بالله عز وجل. وحكم أيضا على الجهمية أن عنقه تضرب. أيضا ذكر محمد مصعب القرقسان العابد شيخ بغداد أنه كان يقول من زعم أنك لا تتكلم، يخاطب ربه سبحانه وتعالى يقول يا ربي من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر، وهو يكفر بهذا الجهمية القائلين بأن الله لا يتكلم، وأن الله لا يرى وأن الله لا يرى. وأشهد أنك فوق العرش فوق 7 سماوات ليس كما تقول أعداء الله الزنادقة. وصدق رحمه الله تعالى، فهذا هو معتقد أهل السنة. قال أيضا سمعت، وقال المروذي سمعت أبا عبد الله الخفاف سمعت ابن مصعب محمد بن القرقساء وتلا قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال نعم يقعده على العرش. هذا الأثر جاء عن مجاهد من طريق الليث بن سليم عن مجاهد أنه فسر المقام المحمود بأن الله يقعد محمدا معه على عرشه. وهذا الإقعاد جاء في أحاديث مرفوعة لكن ليس منها شيء صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ بهذا جمع من أهل السنة. وذكر ابن جرير أنه لا ينكر أن يقعد الله عز وجل محمد على عرشه، وذكر ابن أحمد أيضا وأخذ به جمع من أهل العلم أن الله يقعد محمدا على عرشه صلى الله عليه وسلم، ولم ينكروا ذلك. وفسر آخرون هو قول الجمهور أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة، عندما يفزع الناس إلى الأنبياء والرسل حتى يفزع إلى محمد فيقول أنا لها أنا لها، فذلك المقام المحمود. وليس عندنا إشكال في أن الله يقعد محمدا معه على عرشه، أن الله يقعد محمد على عرشه، فلا يلزم من الإقعاد شيئا من اللوازم الباطلة، بل نقول يقعده والله يفعل ما يشاء. وقد أفتى بهذا أبو داود السجستاني وإبراهيم الحربي وكذلك الإمام أحمد قبلهم، وكذلك قال عبد الله بن أحمد، بل قال عبد الله أنا منكر على كل من رد هذا الحديث، وهو عندي أي من رده رجل سوء متهم، سمعت من جماعة أي سمعت هذا القول من جماعة وما رأيت محدثا ينكره، وعندنا إنما تنكره الجهمية. وقد حدثنا هارون المعروف عدنا محمد بن فضيل عن الليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش أو على العرش، فحدثت به أبي فقال لم يقدر لي أن أسمع من ابن فضيل، بحيث أن المروذي روى حكاية بنزول عن إبراهيم بن عرفة سمعت ابن عمي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول هذا قد تلقته العلماء بالقبول. وقال المروذي قال أبو جوز السجستاني حدثنا ابن أبي صفوان الثقفي حدثنا بك حدثنا سلم بن جعفر وكان ثقة حدثنا الجرير حدثنا سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم حتى يجلس بين يدي الله عز وجل على كرسيه. وهذا الأثر سنة ضعيف، لكن الذي يعنينا هنا أن الإقعاد وهو إقعاد محمد صلى الله عليه وسلم على عرشه أحسن ما فيه وأعلى ما فيه ما جاء عن مجاهد رحمه الله تعالى، وقد أخذ به جمع من علماء أهل السنة وأثبتوا أن الله يقعد محمدا على العرش يوم القيامة، وهذا مقام، وهذا المقام مقام محمود يعرف به فضل نبينا صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا ما جاء عن سنيد بن داود المصيصي قال أبو حاتم حدثنا أبو عمران الطرطوسي قال قلت لسنيد بن داود هو عز وجل على عرش بام الخلق؟ قال نعم. قلت وسنيد مفسر كبير له تفسير كبير وهو على مذهب أهل السنة والجماعة في باب الصفات رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك الذهبي. نعيم بن حماد الخزاعي أيضا وهو من شيوخ البخاري ذكر الذهبي قوله هنا أنه قال حدثنا ذكر إسناده للرمادي قال سألت نعيم بن حماد عن قوله تعالى هو معكم، قال معناه أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه، ألا ترى قوله ما يكون من نجوى ثلاث إلا ورابعهم، وهذا محل إجماع بين أهل السنة أن الله عز وجل يعلم كل شيء وهو معنا بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وهو على عرشه بذاته، فالله على كل شيء قدير. ثم ذكر أيضا عن محمد بن حماد قوله من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، وهذا من عميق علمه. من أنكر من شبه الله بخلقه فهو كافر، وقد جاء عنه برواية أنه قال من شبه الله بخلقه فقد عبد صنما، ومن عطل الله من صفاته فقد عبد عدما، وليس بين الإثبات والتشبيه تلازم، فنحن نثبت ولا نشبه ونثبت ولا نمثل، كما قال فقد وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، وإنما نثبت ما أثبته الله ورسوله ولا نمثله ولا نشبهه. ذكر أيضا ما ذكر عن بشر بن عبد الحارث العابد الزاهد قال ابن له عقيدة رواه ابن بطة في كتاب الإبانة، ومما فيها والإيمان بأن الله على عرش استوى كما شاء وأنه عالم بكل مكان وأنه يقول ويخلق، وقوله كن ليس مخلوق، هذا قول الحارث. أو بشر الحافي، بشر الحافي الذي يعرف بشر الحارث، هو بشر الحافي معروف وهو بشر الحارث رحمه الله تعالى، فهو في هذا يبين معتقده وأنه يؤمن بأن الله على عرش استوى وأنه عالم بكل ما كان وأنه يقول ويخلق، فقوله كن ليس بمخلوق، وهذا هو معتقد أهل السنة. ثم ذكر الذهبي بإسناده أيضا أنه قال قلت بشر الحارث أحب أن أخلو معك، قال إذا شئت، فبكرت يوما فرأيته قد دخل قبة فصلى 4 ركعات، فسمعته يقول في سجوده اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى، وساق الحديث. والشاهد من هذا الحديث قوله اللهم إنك تعلم فوق عرشك، فأثبت أن الله على عرشه وفوق عرشه ومستوى على عرشه. ثم ذكر أيضا ما جاء عن أبي عبيد القاسم سلام رحمه الله تعالى، فساق بإسناده عن العباس الدوري قال سمعت أبا عبيد، وذكر الباب الذي يروى فيه حديث الرؤية والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا وحديث أين كان ربنا، فقال هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل لنا كيف وضع قدمه وكيف أضحك قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسر هذا. يبين معنى كلام أهل السنة في قول لا نفسر أن التفسير يعود في كلامهم إلى الكيفية وليس تفسيرهم يعود إلى المعنى، فهم يثبتون المعاني التي دلت عليها الألفاظ، التي دلت عليها ظواهر الألفاظ، وأما ما نفوا من التفسير فيقصدون به تفسير الكيفيات. قال الذهبي وكان أبو عبيد من أئمة الاجتهاد رأسا في اللغة، حسب أن إسحاق يقول، إسحاق يقول الله يحب الإنصاف، أبو عبيد أعلى مني ومن الشافعي ومن أحمد، توفي أبو عبيد 24 و200 رحمه الله تعالى. قال أحمد، قال أيضا ما جاء عن أحمد بن نصر الخزاعي الشهيد الذي قتل رحمه الله تعالى في زمن الإمام أحمد عندما وشى به الواشون أنه يريد الخروج على الإمام فأخذ فقتله وصلبه، فما زال لسانه يسبح وهو مصلوب رحمه الله. قال إبراهيم الحربي فيما صح عنه قال أحمد النصر وسئل عن علم الله فقال علم الله معنا وهو على عرشه، وسئل عن القرآن فقال كلام الله، فقال له أمخلوق؟ قال لا. وهذا هو مذهب أهل السنة أن الله معنا بعلمه وسمعه وإحاطته وهو فوق عرشه بذاته، وأن القرآن كلام غير مخلوق. ثم ساق أيضا أثرا عن زوجة مكي بن إبراهيم أن امرأة قال دخلت امرأة جهم على زوجتي فقالت يا أم إبراهيم هذا زوجك الذي يحدث على العرش من نجره، هذه مرأة زوجة الجهم تقول من نجر هذا العرش الذي استوى عليه ربنا، قالت تلك السلفية تلك السنية المؤمنة نجره الذي نجر أسنانك، وكانت أسنانها بادية، أي فيه أن الذي خلق العرش هو الله، أن الذي خلق العرش هو الله، هذا محل إجماع، فخالق العرش هو ربنا والمستوى العرش هو الله عز وجل. قتيبة بن سعيد أيضا ذكر الذهبي له قوله بإسناده إليه قال قال أبو العباس السراج سمعت قتيبة بن سعيد يقول هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة، نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه كما قال جل جلاله الرحمن على العرش استوى، وهذا محل إجماع بين السنة أن الله فوق السماء السابعة فوق عرش مستو، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين. ثم ذكر ما يدعي أبي معمر القطيعي الحافظ أنه وساق إليه بإسناده قال عن أبي معمر إسماعيل إبراهيم أنه قال آخر كلام الجهمية أنه ليس في السماء إله، وهذا هو نهاية قول الجهمية، فإن قولهم ينتهي إلى أنه ليس في السماء إله، لأنهم لا يثبتون وجودا لربنا ولخالقنا سبحانه وتعالى. وأبو معمر هذا من شيوخ البخاري. أيضا قال يحيى بن معين سيد الحفاظ النجاد قال حدثنا ذكر ابن ذكر الذهبي في اسم إسناده عن يحيى أنه قال إذا قالك الجهمي وكيف ينزل فقل كيف يصعد، أي أنك ترد عليه بمثل ما رد عليك. والصحيح أن نقول أن الله ينزل ويستوي ويفعل ما شاء كيف شاء، ولا نتعرض لكيفية أفعاله. وليس معنى ذلك أنه ليس لها كيفية، بل لها كيفية، ولكن نكل علمها إلى الله عز وجل، فالكيفية لا يعلمها إلا ربنا سبحانه وتعالى. قلت الكيف والحالين منفي عن ربنا سبحانه وتعالى، لا مجال عقلي فيه، ويحيى لا يحتاج إلى تعريف. كذلك ذكر عن علي المديني رحمه الله تعالى أن علي المديني سئل وأنا ما قول أهل الجماعة، ما قول أهل الجماعة؟ قال يؤمنون بالرؤية، أي رؤية الله، وبالكلام، أي أن الله يتكلم، وأن الله عز وجل فوق السماوات على عرشه استوى. فسئل عن قوله ما يكن من نجوى ثلاث إلا ورابعهم، قال اقرأ ما قبلها أو اقرأ ما قبله ألم ترى أن الله يعلم، أي معنى ما يكن من نجوى ثلاث إلا ورابعهم أي بعلمه، وهذا باتفاق أهل السنة. جعل الإمام جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال في مثل هذه الآيات أنه معنى بذاته، ومع ذلك شيخ الإسلام لا يرى الممازجة والمخالطة، وإنما يثبت ظاهر اللفظ وأن معية الله لنا حقيقة، ومع ذلك هو فوق عرشه. فشيخ الإسلام يثبت أنه معنا حقيقة وأنه فوق عرشه سبحانه وتعالى مستويا، مستويا على عرشه، كما يقال سرت والقمر، القمر معنا، والقمر معنا حقيقة، إلا أنه في السماء ونحن في الأرض، فيقال كذلك الله معنا حقيقة وهو على عرشه مستوي. أما عامة السلف يتأولون مثل هذه الآيات على أنها بمعنى علم الله عز وجل، وهذا الذي ذكره هو قول عامة السنة، قول سفيان وقول مالك وقول جمع أهل العلم. ثم ساق عن أحمد وهو رأس في هذا الباب وإمام من أئمة أهل السنة، وقد فتن وابتلي بلاء عظيما رحمه الله تعالى في باب القرآن، وأن القرآن كلام الله عز وجل، ومحنته مشهودة قد سطرت في كتب التاريخ، وآثره الله ونصره على من خالفه. فقد تواتر عنه تكفير من قال بخلق القرآن، أي أحمد تواتر من قال يكفر من قال بخلق القرآن، ويرى رحمه الله تعالى يثبت جميع ما جاء في كتاب الله من الأسماء والصفات. يقول الذهبي فقد تواتر تكفير من قال بخلق القرآن العظيم جل منزله، وإثبات الرؤية والصفات والعلو والقدر وتقديم الشيخين، وأن الإيمان يزيد وينقص إلى غيرك من عقود الديان ما يطول شرحه. كل هذا هو معتقد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قيل لأبي عبد الله الله فوق السماء السابع على عرش بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان، قال نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه، وهذا محل إجماع. ثم ساق أيضا عنه قوله في قوله تعالى ما يكن من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، فقال قد تجهم هذا، يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها، وهي قوله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكن من نجوى، فأفاد أن المراد وهو معهم أي بعلمه، وهذا محل إجماع بين أهل السنة. وقال أيضا ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال بعلمه، أي القرب هنا متعلق بعلم الله عز وجل. ولو قيل أنه قرب حقيقي فلا إشكال إذا نفى الممازة والمخالطة وأثبت أنه معهم حقيقة وهو فوق عرشه. ثم ذكر المرود عن أبي عبد الله أن رجل قال أقول كما قال الله ما يكن من نجوى إلا ورابعهم، أقول هذا ولا أجاوز لا غيره، فقال هذا كلام الجهمية، بل علمه معهم. فأول الآية يدل على أن المراد العلم، هذا قول أن الآية تدل على أنها سيقت ليست مساق، أنه معهم بذاته حقيقة، وإن معناه أنه معهم بعلمه سبحانه وتعالى. ومن قال أن الله في الأرض وأنه معهم بذاته ممازجا مخالطا لهم فقد كفر بالله العظيم. فقال حنبل لأبي عبد الله ما معنى وهو معكم؟ قال علم محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة، المراد الصفة هنا بلا كيفية. والمراد بحد أي أن العرش لا يحده ولا يحيط به، بل ربنا فوق ذلك سبحانه وتعالى. ثم ساق أيضا عن أحمد بن حنبل قوله فدخل يقول قال سالم بن شبيب كنت عند أحمد فدخل عليه رجل عليه أثر السفر فقال من فيكم أحمد بن حنبل، فأشاروا إلى أحمد فقال هذا الرجل إني ضربت البر والبحر من 400 فرسخ، أتاني الخضر عليه السلام. وقوله أتاني الخضر هنا نقول الذي عليه أهل التحقيق هو الصحيح عند عامة العلم أن الخضر قد مات، أن الخضر قد مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى إلى كما يظن البعض أنه يبقى إلى قيام الساعة. ولعل هذا الرجل الذي جاءه وقال أخبر أما أحمد الحنو أن ملائك أن أهل السماء قد رضوا عنك، فقال أن ساكن السماء راضي عنك، أن هذا من الجن الصالحين، من الجن الصالحين، وهو أو يكون من الملائكة الذين كلموا هذا الرجل، وليس المعنى الخضر عليه السلام. فهذا القول نقول ليس بصحيح، فالخضر قد مات وأدلة موته كثيرة. وقال الأثرم قلت يا أبي عبد الله حدث محدث وأنا عنده بحديث يضع الرحمن فيها قدمه أي النار، وعنده غلام فأقبل على الغلام فقال إن لهذا تفسيرا. قال أبو عبد الله انظر إليه كما تقول الجهمية سواء، أي أنه فسر هذا فقال إن هذا قول الجهمية، ومع ذلك أن ليس على ظاهره، وإن قوله إن لها تفسيرا أي له تأويل يتأول عليه، وأن الله لا يضع قدمه حقيقة، بل أهل السنة مجمعون أيضا أن الله يضع قدمه في النار حقيقة حتى يزوي بعضها إلى بعض. ثم ذكر أيضا أن أبي حاتم عن صالح بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يحتج بأن القرآن غير ما بقوله تعالى الرحمن علم القرآن، فأخبر تعالى أن القرآن من علمه، وهذا أيضا من الحجج والأدلة الدالة على أن القرآن كلام الله، لأن الله يقول أنزله بعلمه، فإن زعم أن العلم مخلوق كفر، وكذلك من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. قال أحمد اللفظية إنما يدورون على كلام جهم، واللفظية هم الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وكان أحمد يرى اللفظية جهمية، يرى أحمد الجهمية لفظية، لأن الملفوظة هو القرآن وهو كلام الله عز وجل. وليس معنى كلام أحمد أنه يرى أن اللسان الذي قرأ والشفاه التي تحركت والأسنان التي تحركت أنها غير مخلوقة، وإنما مراده الملفوظ، وأن الجهم يقصدون بقولهم ألفاظنا يقصدون بذلك الملفوظ الذي هو كلام الله. فأراد أحمد أن يقطع هذا الدابر وأن يقطع هذا المتعلق، فقال من قال أن ألفاظ القرآن هو جهمي، قال يزعمون أن جبريل إنما جاء بشيء مخلوق. ثم ذكر لما جاء عن إسحاق بن راهوية عالم خراسان رحمه الله تعالى، وذكر من آثار التي ذكر هنا في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، قال تقول فيه قال حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد، أي هو أقرب إلينا من حبل الوريد، وهو معنا أينما كنا وهو بائن من خلقه. وهذا معنى قول شيخ الإسلام أنه غير ممازج ولا مخالط، ومعنى حقيقة وهو بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى مستوي. ثم ذكر الباك أنه قال هو على عرشه بائن من خلقه، ثم قال أعلى شيء في ذلك وأبينه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. ثم ساق أيضا عن إسحاق حتى هنا ذكر أحمد بن سلمة في دخوله هنا ليس بصحيح، قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول جمعني وهذا المبتدع يعني ابن أبي صالح مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، فسألني الأمير فقال عن أخبار النزول فسردتها عليه، فقال ابن أبي صالح كفرت برب ينزل، وقد كفر بهذه المقولة، لأنه قال كفرت برب ينزل والله ينزل من سماء إلى سماء. فقلت يقول إسحاق فقلت آمنت برب يفعل ما شاء أو يفعل ما يشاء، وهذا هو كمال التوحيد وكمال العبودية لله عز وجل، أن يؤمن بما أخبر الله به وأن الله يفعل ما يشاء وله على كل شيء قدرة وهو على كل شيء قدير. ومساق أيضا بإسناده عن إسحاق قال دخلت على ابن طاهر فقال ما هذه الأحاديث التي ترون أن الله ينزل السماء الدنيا؟ قلت نعم، رواها الثقات الذين يرون الأحكام. وهذه فائدة أن باب الأسماء والصفات كباب الأحكام، ما قبلناه في الأحكام قبلناه في باب الأسماء والصفات. فإذا روى لنا الثقات الذين دل الله عز وجل بأخبارهم فإننا نقبل أيضا أخبارهم التي رويت في باب الأسماء والصفات. فقال ينزل ويدع عرشه، وهذا قول مبتدع وقول ضال. فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش، وهذا هو الصحيح. عندما ينزل ربنا فإنه ينزل وهو مستوي على العرش سبحانه وتعالى، ولا تلازم بين نزوله وبين خلو عرشه، بل نقول الله ينزل وهو على عرشه مستوي. وهذا هو قول جماهير أهل السنة، هو قول إسحاق وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغير واحد. ولكن السؤال عن هذا ليس بمحمود، وليقال إسحاق فلما تتكلم في هذا؟ نقول الله ينزل والله يدنو دون أن نذكر يخلو أو لا يخلو، لكن الذي عند التحقيق نقول الله ينزل ولا يخلو منه عرشه سبحانه وتعالى. قال إسحاق قال لي ابن طاهر يا أبا يعقوب هذا الذي ترويه ينزل ربنا كل ليلة كيف ينزل؟ قلت، يقول إسحاق، قلت عز الله الأمير لا يقال كيف، إنما ينزل بلا كيف، لا يقال كيف لأننا لا نعلم كيف نزوله، ولكن نثبت أن الله ينزل. وأما كيفية النزول فعلمها عند الله عز وجل، لأننا لم نشاهد ولم نرى كيف ينزل ربنا، لكن نثبت أن الله ينزل وأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال أحمد بن سعيد الرباطي حضرت مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق فسئل عن حديث النزول الصحيح، قال نعم، فقاله بعض القواد القادة كيف ينزل؟ قال أثبته فوق، يعني قل لي كيف هو فوق وكيف استوى لعرشه حتى أقول لك كيف ينزل، فإذا عجزت أن تثبت لي كيفية استوائه فأنا كذلك أعجز أثبت لك كيفية نزوله. والمراد بهذا أن الله لا يمكن أن ندرك كيفية نزوله، ولا يمكن أن ندرك كيفية استوائه وكيفية مجيئه، لأن ذلك يحتاج إلى المشاهدة والنظر، ونحن لم نرى لا نزول الله ولا استواء الله، وإنما نؤمن كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه ينزل وأنه يجيء وأنه يستوي. وهذا هو الذي يجب على المسلم، أن يؤمن ما أخبر الله عز وجل به. ثم ذكر أيضا عن إسحاق قال إسحاق بن راهوية قال الله تعالى الرحمن العرش استوى، قال إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى، وهذا محل إجماع بين أهل السنة، ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة، هو فوق عرشه ولا يخفى عليه شيء من خلقه، وهذا إجماع صحيح وإجماع من أقوى وأعلى الإجماعات، لأنه إجماع دلت عليه النصوص الكثير من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق أيضا ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله ليس مخلوق، فكيف يكون شيء خرج من الرب عز وجل مخلوقا؟ فالقرآن منه خرج وإليه يعود قبل قيام الساعة. قال أبو عبد الله العرابي لغوي زمانه أيضا ذكر عن أبي عبد الله العرابي أنه فسر الاستواء بالعلو والارتفاع، وقال لا يعرف في لغة العرب أن استوى معنى استولى. يقول محمد بن أحمد بن نضر ابن بنت معاوية بن عمرو قال كان أبو عبد الله العرابي جارنا، وكان ليله أحسن الليل، أي قيام وعبادة وذكر. وذكر لنا أن ابن أبي دؤاد وهو أحمد بن دؤاد الضال الزنديق الذي فتن الناس بالقول بخلق القرآن في عهد أحمد، سأله أتعرف في اللغة استوى معنى استولى؟ فقال ابن العرابي لا أعرفه، ولذلك نقول لا يعرف لغة العرب أن استوى معنى استولى، وإنما يعرف بمعنى استولى إذا كان هناك من يغالبه. قال كان عند ابن العرابي أيضا ذكر ابن علي قال كان عند ابن العرابي فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله ما معنى قوله تعالى وما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ قال هو على عرش كما أخبر. فقال الرجل أليس كذلك إن معناه استولى؟ فقال اسكت ما يدريك، ما هذا، العرب لا تقول الرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، أي لا يتق العرش، استولى على شيء إلا كان هناك من ينازعه ويضاده على أخذه. فأيهما غلب قيل استولى، والله فأيهما غلب أي إذا تنازع اثنان على شيء وغلب أحدهما الآخر قيل له استولى فلان على هذا الشيء، فأيهما غلب قيل له استولى، والله تعالى لا منازع له ولا مضاد له وهو على عرش كما أخبر. ثم قال الاستيلاء بعد المغالبة، قال النابغة ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد، أي إذا فاز وأخذ الأمد الذي ينازعه فيه غيره، هناك من يسابقه إلى منتهى الأمد، فهذا استولى عليه بمعنى غلبه وأخذه. ذكر أيضا ما تعمل عن أبي جعفر النفيلي، وهذه أحد يعني ما جاء بالعرابي يرد به على من قال أن الاستولى معنى الاستيلاء، يرد من وجهين، أنه لا يعرف لغة العرب أن استولى معنى استولى، ويرد أيضا أن الاستيلاء يلزم منه المنازعة والمغالبة، والله لا منازع له ولا مغالب له سبحانه وتعالى. وأيضا وجه الثالث إذا قيل أن الله استولى على العرش بمعنى أن العرش كان عند غيره فاستولى الله عليه بعد ذلك. وأيضا الرابع أن فيه من الأوجه التي ترد بهذا القول، إذا قيل أن الرحمن استولى معنى استولى العرش ففيه مفهومه أنه لم يستولى على غيره، فيحتاج يستولي أيضا على السماوات وعلى الأراضين وعلى الجبال، والله عز وجل من جهة الاستيلاء ومن جهة الغلبة هو غالب على كل شيء سبحانه، وليس في العرش خصوصية تميزه بالاستيلاء حتى يستولي الله عليه، بل ربنا مستول وغالب على كل شيء سبحانه وتعالى، وكل شيء تحت ملكه، وليس له منازع وليس له مغالب. ذكر الذهبي أيضا عن أبي جعفر النفيلي من شيوخ أبي داود من طبقة الإمام أحمد أنه قيل له من قال إن القرآن مخلوق قال هو كافر، فقيل له يا أبا جعفر الكفر كفران، كفر نعمة وكفر بالرب عز وجل، قال بل كفر بالرب، أي أنه الكفر الأكبر الذي يخرج من دائرة الإسلام. ما تقول من يقول الله الأحد في قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق، أليس كافر هو؟ أي أن من قال أن قوله تعالى قل هو الله أحد أن هذه مخلوقة أنه كافر بالله جل، والمراد بالكفر هنا الكفر الأكبر، وهذا النفيل يكفر من قال القرآن مخلوق. العيشي عبيد الله بن محمد بن عائشة العيشي قال عبيد الله محمد بن عائشة يستحيل في صفة الحكيم أن يخلق كلاما يدعي الربوبية، يعني يقول يستحيل في صفة الحكيم أن يخلق كلاما يستحيل في صفة الحكيم أن يخلق كلاما يدعي الربوبية، يعني يستحيل أن يقول الله عز وجل خلق من يقول إنني أنا الله، كيف يقول هذا المخلوق إنني أنا الله، وكيف يقول هذا المخلوق قل هو الله أحد الله الصمد أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يقول ذلك لمن إلا ربنا سبحانه وتعالى. ذكر أيضا عن هشام بن عمار ذكر الذهبي ممن قال بأن الله عز وجل على عرشه وأنه مستوى أن القرآن كلام الله وليس مخلوق، ذكر أيضا ذاك عن هشام بن عمار وهو شيخ البخاري وهو لا بأس به، قال سمعت هشام بن عمار وبلغ أن ناسا ينسبونه للفظية، أي أنه ممن يقول أن الألفاظ مخلوقة، فغضب وقال القرآن كلام الله وليس مخلوق، من قال القرآن أو قدرة الله أو عزة الله مخلوقة فهو من الكافرين. فقيل له ما تقول من قال لفظ القرآن مخلوق، فقال قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر، ثم قال هذا الذي قرأت كلام الله، أي هذا اللفظ تلفظت به وهذا الملفوظ هو كلام الله عز وجل، وهذا الذي خاف أحمد من قول الجهم عندما يقولون ألفاظ بالقرآن مخلوقة، أنهم يزعمون أن الملفوظ الذي لفظته ألسنتهم الذي هو كلام الله هو المخلوق، فهو ما يسمى يعني تحايل على السلاطين الأئمة بأن يظهروا أن اللفظ مخلوق يزعم ذلك الملفوظ، لأنهم منعوا أن يقولوا أن القرآن كلام أن يقولوا أن القرآن مخلوق، فاحتالوا على ذلك بقولهم ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. ولذلك قال محمد أن من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وصدق رحمه الله تعالى. وهذه مسألة ليست كمسألة من قال أن الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ، فالإمام البخاري عندما ذكر في خلق أفعال العباد أن أفعال العباد مخلوقة أراد بذلك الصوت الذي هو مخرج الحبال الصوتية واللسان وتحرك الشفتين أن هذه كلها مخلوقة. أما الملفوظ والمسموع فهو كلام الله عز وجل، فالصوت وصوت القارئ والكلام كلام البارئ. ختم هذه الطبقة بأبي ثور وهو من طبقة الإمام أحمد، يقول رحمه الله تعالى الذهبي ساق بإسناده عن أعين بن زيد قال سمعت أبا ثور إبراهيم بن خاد يقول وهو الكلب يقول من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله، ولا يكون الرجل صاحب سنة ولا يكون الرجل صاحب سنة حتى يكون فيه ثلاث خصال، وهذه الخصال الثلاثة أما الأولى والثانية فهذا حق، القرآن ليس مخلوق وهذا محل إجماع، ويقول الإيمان قوله يعمل هذا بإجماع أهل السنة، يزيد وينقص هذا بإجماع أهل السنة، ويترك قراءة حمزة. حمزة رحمه الله تعالى كان شديد الإمالة وشديد الإشباع في الحركات، فكان بعض السلف يكره قراءته، ولكن ليس مع ذلك أن هذا أصل من أصول أهل السنة، ولكن أحمد كان يكره قراءة حمزة والكسائي، وكان جعل من أهل السنة أنهم كرهوا قراءة حمزة والكسائي لما فيها من الإمالة الشديدة ولما فيها من الإشباع، لكن يبقى أن من قرأ بقراءة حمزة هو من أهل السنة إذا وافق أهل السنة في بقية أصولهم. والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.